هي نصيحتكم لإخوانكم المسلمين تجاه الغزو الفكري الذي يداهمنا هذه الأيام كالمجلات والصحف ومحلات الفيديو الفاسدة؟ ماذا يجب علينا فعله؟ هل السكوت من ذلك نأتم عليه؟ ماذا نفعل؟ جزاكم الله خيرا. الواجب على المسلمين كل مكان وفي كل عصر محاربة الأفكار الهدامة والصحف الهدامة والكتب الهدامة والأشخاص الهدامين في كل مكان وفي كل عصر، في هذا العصر وقبله وبعده. هكذا شرع الله للعباد أن يجاهدوا ولا يتأخروا عن الجهاد في سبيل الحق ونصر الدين والدعوة إلى الله عز وجل، كما قال سبحانه: وجاهدوا في حق الجهاد واجتباكم. قال سبحانه: ادعوا إلى سبيل الله بالحكمة. فقل هذه سبيل ادعوا إلى الله على بصيرة. فسبحانه: ويحسن القول ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. وعلى أهل العلم وعلى أهل الخير وعلى كل من له قدرة أن يجاهد بقلمه ولسانه واتصالاته، ليتصل بأصحاب الصحف وبالمسؤولين وبوزير الإعلام والمسؤولين الآخرين ووزارة الداخلية وأمراء البلاد والعلماء والمحاكم. كل يبذل وسعه فيما يستطيع من الدعوة إلى الله وتذكير الناس بالخير وحثهم عليه حتى يقل الشر ويكثر الخير، لا من جهة الصحابة ولا من جهة الفيديو ولا من جهة الأجهزة إذا وجد أجهزة رفيعة ينبه عليها. كل واحد على ثغر. يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من كل رجل على ثغر من ثغور الإسلام فليتق الله، ولو أخذ الله الله يؤتي الإسلام من جهته. فالمقصود أن المسلمين على ثغور، كل واحد على ثغر في أي بلد وفي أي قرية وفي أي قبيلة، حتى يؤدي ما عليه، ولا سيما من كان له كلمة تسمع له كلمة كالعالم وأمير البلد وشيخ القبيلة والقاضي والعيال المعروف في البلد. كل منهم عليه نصيبه من الدعوة إلى الله والتذكير بالله والاتصال بالمسؤولين إذا رأى شيئا يضر المسلمين، سواء كان ذلك الشيء منشورا في صحيفة أو في شريط أو في غير ذلك من وجوه الشر، يسعى حسب طاقته لكن بالحكمة والكلام الطيب والأسلوب الحسن وعدم العجلة في الأمور أو العنف في الأمور، لأن العنف والشدة قد تضيع الفائدة وقد يحصل بها العكس. ولكن مثل ما قال الله عز وجل: ادعوا إلى سبيل بالحكمة ومن في الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال سبحانه: فبما رحمة من الله لنت لهم وإن كنت فظا وإن القلب انفضوا من حولك. فمن يرفض وليجتهد في إزالة الشر والنصيحة فيه على الطريقة القويمة التي يحصل بها المطلوب من دون أن يلقى المتكلم شيئا يضره أو يكسله عن الأمر والنهي. نعم.